بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب القراءة في المغرب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب القراءة في صلاة المغرب، يعني القراءة بعد الفاتحة، القراءة التي هي مستحبة والتي هي زائدة عن الأصل الواجب اللازم الذي هو قراءة الفاتحة. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن أم الفضل بنت الحارث الهلالية، أم أولاد العباس، أم الفضل وأم عبد الله بن عباس وغيرهم. فكان ابن عباس رضي الله عنه يقرأ المرسلات، وقالت: إنك ذكرتني قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سمعته وهو يقرأ بها هذه التي هي سورة المرسلات. والمرسلات هي من أوساط المفصل، وهي من أوساط المفصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمغرب من أوساط المفصل كما في هذه الحديث، وقرأ فيه أيضا يعني من طوال المفصل وهو الطور، وقرأ فيه أيضا من قصار المفصل، وقرأ فيه سورة الأعراف وهي من أطول سور القرآن، من أطول سور القرآن، قسمها في ركعتين. وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع، ولكن قراءة الأعراف بطولها قد يحصل لبعض الناس يعني شيء من الانشغال يعني عن أو تعلقهم بشيء يعني وراءهم. فإذا فعل في ذلك في بعض الأحيان فإنه قد جاء ما يدل عليه، وإلا فإنه قد جاء ذكر طوال المفصل وأوساط المفصل وقصار المفصل. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. نعم. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن الزبير زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال لمروان بن الحكم أنه قال: ما لك تقرأ بقصار المفصل بالمغرب، وقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. وطول الطولين هي الأعراف، ويعني وهي والطولة التي معها والتي هي المثنات معها هي سورة الأنعام التي بجوارها وقبلها في المصحف. فكان عليه السلام قرأ بها أو صلى بها، قسمها في ركعتين، قسمها سورة الأعراف في ركعتين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بقصار المفصل، قد جاء ما يدل على أنه يقرأ بقصار المفصل. ولكن لعله يعني الذي لاحظه عليه الاستمرار على ذلك والمداومة على ذلك، وأنه ما كان يخرج عن قصار المفصل، ولهذا ذكر له أنك ما لك، يعني معناه أنه بصيغة مستمرة. والرسول عليه السلام قرأ فيها بطول الطولين وهي الأعراف، وهي تبلغ يعني جزء وربع جزء، تبلغ جزءا وربع جزء، وهي أطول سورة في القرآن بعد البقرة وبعد النساء، بعد البقرة وبعد النساء، فإن البقرة تبلغ جزوين جزآن ونصف تقريبا، وأن النساء تبلغ جزء ونصف، والأعراف تبلغ جزء وربع، تبلغ جزء وربع، فهي طول الطولين يعني بالنسبة للأنعام التي بجوارها. نعم. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن أبي مليكة. نعم. وهو عبيد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله. نعم. عن عروة بن الزبير. نعم. عن زيد بن ثابت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجهر في المغرب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. ثم ذكر الجهر بصلاة المغرب، الجهر بالقراءة في صلاة المغرب، وذكر هذا الحديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت الرسول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يعني سمعه هو يقرأ. ومن المعلوم أن الحديث التي مرت يعني فيها أيضا نفس الجهر، لأنه إنما عرف أو عرف ذلك بجهره بالقراءة، إنما عرف بجهره صلى الله عليه وسلم بالقراءة. وكذلك بالنسبة للمرسلات أيضا عرف ذلك بجهره، ولكن المصنف رحمه الله ذكر بابا يتعلق بالقراءة وبابا يتعلق بالجهر، وبابا يتعلق بالجهر، وكل منهما يدل على ما دل عليه الآخر. وجبير بن مطعم رضي الله عنه سمع هذا في حال كفره، وكان أسيرا يوم بدر، وأتي به إلى المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ بالمغرب في الطور، فسمعه يقرأ بهذه السورة. وقد جاء في عند البخاري أنه قال لما جاء عند قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون، وخلق السماوات والأرض لا يوقنون الآيات، قال: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، يعني من هذه البلاغة والفصاحة التي في القرآن. وكان يعني ذلك سبب إسلامه، وكان ذلك سبب إسلامه. وفي هذا دليل على أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه أن ذلك معتبر، أنه تحمل في حال كفره لأنه سمع الرسول يقرأ وهو كافر، وحكى ذلك بعد أن أسلم. فإذا أدى الكافر ما تحمله في حاله كفره وأداه بعد إسلامه فإن ذلك معتبر عند العلماء. ومن أمثلته حديث فرقل الطويل الذي فيه أبو سفيان يعني وحكى فيه شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف وغير ذلك، فإنه كان يحكي عن شيء يعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل إسلامه ثم حكاه بعد إسلامه. ومثل ذلك الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإن ذلك معتبر، الصغير الذي تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإن ذلك معتبر. ومن أمثلته النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وهو راوي حديث إنما حديث الحلال يبين والحرام يبين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فإن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين. والنعمان توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، توفي النعمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمر النعمان 8 سنوات، يعني توفي رسوله وهو صغير، وقد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهو تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره. فهذا الحديث الذي معنا شاهد لهذه المسألة التي هي تحمل الكافر في حال كبره في حال كفره وتأديته في حال إسلامه. ومثله حديث قصة هرقل أبو سفيان مع هرقل. وبالنسبة للصغير من أمثلته هذا الحديث الذي هو حديث عظيم وهو من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم, الحلال بين والحرام بين, وهو من حديث الأربعين التي اختارها النووي وجعلها في ضمن كتابه الأربعين, وقد صدره وقد قال فيه النعمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الجهر في العشاء. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له, قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. ثم قال الجهر في صلاة العشاء, يعني في القراءة في صلاة العشاء, وذكر حديث أبي هريرة أنه قرأ إذا السماء انشقت وسجد بها, ويعني هو في صلاته, وقال إنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه يعني لا يزال يسجد بها كما رأى صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. قال حدثنا أبو النعمان. وإذا السماء انشقت هذه أحد يعني أحد المواضع من سجدات المفصل, وسجدات المفصل ثلاث التي هي النجم وإذا السماء انشقت وإقرأ, فهذه ثلاث في المفصل. وسجدات القرآن كلها خمسة عشرة لا تزيد على ذلك, أجمع العلماء على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة, ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة, فهي الحد الأعلى لها 15 سجدة, عشر متفق عليها وأجمع العلماء عليها, وخمس فيها خلاف. الخمس هي الثلاث اللي في المفصل, وسجدة النجم وسجدة صاد وسجدة الثانية في الحج, وسجدة الثانية في الحج, فهذه خمس فيها خلاف, والصحيح أنها ثابتة وأن كل منها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتكون الخمس عشر سجدة كلها ثابتة إلا أن عشرا منها بالإجماع وخمسة منها فيها خلاف, والصحيح أنها يسجد بها. نعم. قال حدثنا أبو النعمان الحكم محمد بن الفضل عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن بكر أبو سليمان بن طرخان التيمي بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع وهو الصائغ نفيع نفيع الصائغ عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. ثم ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ في العشاء بالتين والزيتون, وهي من صغار من قصار المفصل, وهذا يدل على أن العشاء يقرأ فيها بهذه السورة وكذلك أيضا في السفر. ومن المعلوم أن السفر يحصل فيه التخفيف, يعني ما لا يحصل في الحضر, ولهذا جاء عنه يعني أو جاء ما يدل على أن الفجر أيضا يقرأ فيها بسورة قصار يعني فيما يتعلق بالسفر, والغالب عليها أنه يقرأ أنها من طوال المفصل, يقرأ فيها من طوال المفصل. وهنا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ وهو في سفر بالتين والزيتون وهي من قصار المفصل. والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن, يعني هذا هو المفصل, وقيل إنه يبدأ من الحجرات, يبدأ من الحجرات, وهذا مبني على تقسيم القرآن أو تحزيب القرآن إلى سبعة أحزاب, القرآن يعني الصحابة كانوا يحزبونه سبعة أحزاب، يعني ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب مفصل واحد وأوله قاف. فمن عد الثلاث الأول عد الفاتحة، عد الفاتحة فإنه يصير مفصل يبدأ بالحجرات. ومن عد ومن لم يعد الفاتحة وبدأ العدد من البقرة فإن حزب مفصل يبدأ من قاف، يبدأ من قاف. إذن الخلاف بين العلماء بدء مفصل هل هو من قاف أو من الحجرات مبني على عد سورة الفاتحة من الثلاث الأول أو عدم عدها، فمن عدها صار المفصل عنده يبدأ بالحجرات، ومن لم يعدها وبدأ من البقرة فإن المفصل يبدأ بقاف. والمشهور أنه يبدأ بقاف، وأن الفاتحة لم تعد لأنها أم القرآن ولأنها يعني تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، فالذي حسبوه في التحزيب يعني السور التي هي غير الفاتحة. تقسيمات هذه طوال تقسيمات المفصل، طوال أواسط قصار، إيش تقسيمات المفصل؟ إيه طوال أواسط قصار. نعم، يعني المفصل فيه طوال وأوساط وقصار، يعني مثل الطور والذاريات وأوقاف، ويعني يعني من الطوال، ومثل المرسلات وعمة والنازعات وعبسة، يعني وهذه من الأوساط، ومثل الضحى ولم نشرح والتين والزيتون وما وراء ذلك من القصار. لكن تحديد هذه بناء على ماذا؟ نظرا على على على على اجتهاد يعني في التحديد، يعني ما نعلم في شيء ينص على أن هذه تبدأ بكذا، ولكنهم يعني يعتبرون أن أن أن أن أن, أن, أن القصار في الغالب أنها تبدأ من الضحى، ويعني وأن الأوساط التي هي متوسطة بين الطول والقصر. نعم، وقد يأتي يعني بين الطوال ما هو يعني ما هو يعني من القصار ما هو أطول من غيره، مثل سورة لم يكن وسورة اقرأ فإنها أطول، يعني ما في يعني من الضحى وما بعد ذلك أطول شيء في ذلك في هذا المقدار هو اقرأ ولم يكن، والباقي متماثل أو متقارب. وبينهما أيضا فرق، حتى القصار مثل قل هو الله أحد وإن أعطيناك الكوثر والعصر، هذه من أقصر ما يكون. ولهذا يقولون أن التحدي إنما حصل بسورة، أقل شيء حصل بسورة، وأقصر سورة قل هو الله أحد وإن أعطيناك الكوثر والعصر، فالتحدي إنما يكون بسورة وبأقصر سورة، ولا يتحدي بآية، لأن الآية قد تكون كلمة واحدة مثل مدهامتان فلا يكون فيها تحدي، وإنما التحدي بالكلام المتصل الذي جاء في القرآن وهو أقل شيء سورة، لأن التحدي جاء في ثلاث درجات، أن يكون مثل القرآن، والثاني أن يكون عشر سور من القرآن، والثالثة سورة من القرآن، والتحدي يكون بأقصر سورة. نعم، وهذا لتقسيم الأحزاب السبعة التي كان يعني يحزبونها ويقرؤون القرآن على يعني فيها، على اعتبار أنهم يعني في الأسبوع يعني يختمون القرآن ويحزبونه هذه الأحزاب، يعني ثلاثا اللي هي البقرة وآل عمران والنساء، وخمسا الذي هي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وسبعا التي هي يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر وإبراهيم، ثم بعد ذلك وهكذا، يعني ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا، يعني أوتار ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة، ثم ثلاث عشرة تنتهي بالحجرات إذا بدأ بالبقرة. وإن يعني تنتهي يعني وإن بدأ بهذا فتنتهي بالفتح وتكون الحجرات في أول مفصل. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبة بن الحجاج عن عدي هو بن ثابت نعم عن البراء نعم. قال رحمه الله تعالى باب القراءة في العشاء بالسجدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. ثم ذكر هذا الحديث باب القراءة في العشاء بالسجدة، يعني أنه يقرأ بسورة فيها سجدة، يعني بسورة فيها سجدة، وذلك أن أبا هريرة قرأ بالعشاء إذا السماء انشقت وسجد بها، وأخبر أن قدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه يمكن لا بأس أن الإنسان يقرأ سورة فيها سجدة ويسجد أن يقرأ. وكذلك قد جاء في فجر الجمعة أنه يقرأ بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. نعم. قال حدثنا مسدد نعم عن يزيد بن زريع نعم عن التيمي سليمان بن طرخان التيمي عن بكر عن نعم أبي رافع نعم عن أبي هريرة نعم. قال رحمه الله تعالى باب القراءة في العشاء. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. ثم ذكر الجهر في صلاة العشاء، الجهر بالقراءة في صلاة العشاء. ذكر قبل ذلك السور أو الذي إثبات القراءة، وهنا أثبت الجهر، وهذا مثل ما مر في المغرب الذي فيه إثبات القراءة فيه إثبات الجهر، والذي فيه إثبات الجهر فيه إثبات القراءة. وقد ذكر البخاري رحمه الله ما يتعلق، وقد جاء في الصحيح يعني ذكر بالنسبة للمغرب الجهر ثم القراءة، وجاء في العشاء الجهر ثم القراءة، والأمر في ذلك واسع، يعني لأن كل واحد منهما يثبت به يعني الآخر، فإثبات القراءة يعني إنما كانت مسموعة، والتنصيص بالجهر أيضا فيه التنصيص بالسماع. فالبخاري رحمه الله من أجل التفنن والاستدلال على الموضوعات المختلفة فيما يتعلق بإثبات القراءة وإثبات الجهر بالقراءة يعقد التراجم المتنوعة التي في بعضها الإثبات وفي بعضها الجهر. قال حدثنا خلاد بن يحيى وهذه التين والزيتون مرة، يعني أقول مرة الحديث، وهنا قال ما رأيت أحدا أحسن منه صوتا وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. ما سمعت أحسن صوتا منه أو قراءة، نعم، يعني شك هل هي قراءة أو صوت. نعم. قال حدثنا خلاد بن يحيى نعم عن مسعر بن كدام عن علي بن ثابت عن البراء نعم. قال رحمه الله تعالى باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال قال عمر لسعد رضي الله عنهما لقد شوكوك في كل شيء حتى الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ذاك الظن بك أو ظني بك. ثم ذكر باب طول يطول في الأوليين ويحذف باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين، وهنا ذكره بعد العشاء، ذكره بعد صلاة العشاء أو بعد ما يتعلق بالجهر بصلاة العشاء أو القراءة في صلاة العشاء. وأورد الحديث ليس في ذكر العشاء، لكنه سبق أن مر أنه صلى العشاء، أنه ذكر فيه أنه صلى، أنه صلى، أنه كان يقرأ في العشاء. ويعني فإذا ذكره هنا لأنه يتعلق بالعشاء، لكنه ما أتى باللفظ الذي فيه العشاء، ولكنه مر في الدرس الماضي الحديث وفيه أنه يعني أنه صلى، أنه يقرأ بالعشاء. فإذا الإرادة هذه الترجمة هنا بعد صلاة العشاء للإشارة إلى أنه قرأ، أنه كان يقرأ بالعشاء ويطول في الأولين ويحذف في الأخرين. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن أبي عون. أبي عون هو محمد بن عبيد الله الثقفي الكوفي. نعم. عن جابر بن سامورة. نعم. قال باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فسألناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المئة. ثم ذكر القراءة في صلاة الفجر وذكر هذا الحديث، الحديث الذي عنه. وقالت أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور يعني في صلاة الفجر، وهذا في كان في مكة يعني في طواف الوداع عندما يعني بات النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح، ثم جاءت عائشة من العمرة وذهبوا إلى مكة و يعني طافوا وصلى بهم الفجر صلى الله عليه وسلم في يعني وكانت أم سلمة شاكية يعني أنها مريضة، فأمرها أن تطوف راكبة من وراء الناس، تطوف من وراء الناس، فكانت تطوف والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يصلي بالناس الفجر ويقرأ بسورة الطور. يعني ففيه يعني بيان أو التنصيص على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الطور، وهي من طوال المفصل، وهي من طوال المفصل. نعم. والثاني اللي بعده أبي برزة الأسلمي. أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه يعني بين أوقات الصلوات، والحديث سبقا مر وفيه بيان وقت الظهر والعصر والمغرب يقول نسيت ما قال فيها، والعشاء كان لا يبالي بتأخيرها، والفجر كان يصليها في أول وقتها وينصرف والشخص يعرف جليسه يعني يعرف جليسه. وقال وكان يقرأ هذا محل الشاهد يعني بها في الركعة أو في الركعتين بين الستين إلى المئة، يعني بين ستين آية إلى مئة آية، وهذا فيه القراءة يعني في صلاة الفجر أو إثبات القراءة في صلاة الفجر وبيان طولها، وأنه كان يقرأ ما بين الستين إلى المئة في الركعة أو الركعتين. نعم. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة عن سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أنه قال قال إن قال في كل صلاة يقرأ في كل صلاة يقرأ يعني في كل صلاة قراءة في كل صلاة قراءة يعني زائدة على الفاتحة، لأن الفاتحة لا بد منها، ولكن يعني ما زاد على ذلك فإنه مستحب، ويقرأ. فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، يعني ما جاء فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أسمعهم بأنه مثلا يقرأ بالطور أو يقرأ بالتين والزيتون، أسمعناكم وقلنا إن هذا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أخفاه أخفينا، يعني مثل كونه يعني أنه كان في الركعتين الأخريين فيما يتعلق بالمغرب والعشاء ما جاء عنه أنه يقرأ فيهما شيئا. وأكثر الأحاديث جاءت في الظهر والعصر بأنه يعني لا يقرأ في الأخيرتين شيئا، وبعضها جاء كما في صحيح مسلم أنه كان يقرأ بالظهر يعني في الركعتين الأوليين 30 آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف، وفي العصر يقرأ يعني في الركعتين الأوليين مثل الركعتين الأخيرتين في الظهر أي 15 آية، وفي الركعتين الأخيرتين على النصف. يعني فجاء فيه أنه كان يعني يقرأ يعني زيادة يقرأ في ركعتين أخريين، فوجاء أنه لا يقرأ. ومعنى ذلك أنه جاء عنه في الظهر والعصر يعني القراءة وترك القراءة. وأما بالنسبة للمغرب والعشاء ما جاء عنه شيء يتعلق بقراءة شيء في الركعتين الأخريتين. ومعنى ذلك أن أن أن أن أن, أن بعض الصلوات بما يتعلق بالركعتين الأخيرتين أنه يعني لا يذكر في شيء غير الفاتحة، وفي بعضها قراءة شيء زائدا على الفاتحة. إيش قال؟ قال ما اسمها في كل صلاة يقرأ، فما في كل صلاة يقرأ يعني قراءة يعني غير الفاتحة، يعني في كل صلاة يقرأ شيء من القرآن يعني زائد على الفاتحة. أما الفاتحة فلا صلاة لمن لم يقرأ بها كما مر بنا الحديث عن عبادة بن الصامت، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. فما أسمعنا أسمعناكم، يعني الذي أسمعهم إياه في كونه فيما يتعلق بالتعيين القراءة مثلا في الصلوات الجهرية، وكذلك فيما يتعلق بالسرية حيث يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية فيعرفون الشيء الذي كان يقرأ به، وأحيانا لا يسمعهم ولكن يعرفون أنه يقرأ كما مر بنا الحديث أنه في صلاة العصر والمغرب والظهر والعصر كان يعني يعرفون قراءته باضطراب لحيته، كان يعرفون قراءته باضطراب لحيته. وهذا ما عرفوه ككونه يعني يسمعهم آية من القرآن في سورة معينة يعرفون يقرأ بها، وأحيانا لا يأتي شيء من هذا ولكنهم يعرفون أنه يقرأ. وهذا فيما يتعلق بالركعتين الأوليين. أما فيما يتعلق بالأخرين فقد عرفنا أنه جاء عنه في الظهر والعصر يعني قراءة زائدة على الفاتحة، وجاء عدم ذلك أيضا بكونه يعني ما في تنصيص على القراءة. وبالنسبة للمغرب والعشاء ما جاء شيء فيما يتعلق بالركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخريين من العشاء. وبعده وما أخفاها فإن وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. نعم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأ، يعني الإجزاء يحصل بقراءة الفاتحة، يعني بدونها ما في إجزاء. اللهم إلا فيما يتعلق بالمأموم، فإن المأموم يعني فيه خلاف بين العلم، والصحيح أنه يقرأ الفاتحة، ولكنها لو نسيها أو حصل منه يعني شيء فإنها تسقط عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أن الرجل الذي أبو بكر الذي جاء وركع دون الصف ثم دخل في الصف فإنه ما قرأ الفاتحة، ومع ذلك حصلت له الركعة. قال حدثنا مسدد عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن. ثم ذكر بعد ذلك الجهر في صلاة الفجر، والذي مر هو فيه دلالة على الجهر، لأن أم سلمة كانت سمعته يقرأ بالطور، وكذلك الحديث الآخر يقرأ بالستين إلى المئة. نعم يقرأ بالستين إلى المئة، يعني معناه أنهم يسمعونه يعني يقرأ، ففيه إثبات القراءة وإثبات الجهر، ولكنه على طريقته رحمه الله يأتي بأحاديث للقراءة وأحاديث للجهر، وكل منهما يدل على ما دل عليه الآخر. وهنا يعني لما ذكر الجهر أتى بحديث أم سلمة الذي وفيه أنها طافت يعني وراء الناس وسمعته يقرأ بالطور، وكما قلت هذا في حجة الوداع وعند طواف الوداع حيث صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما طاف طواف الوداع الفجر وخرج من مكة إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذكر هذا الحديث الذي فيه أن الشياطين كانوا يسترقون السمع، وكانت أرسلت عليهم الشهب فلم يتمكنوا من الشيء الذي كانوا يعني يفعلونه يعني من قبل، فقالوا ما حصل هذا إلا لأمر حدث فابحثوا ما هذا الذي أمر حدث. فذهب جماعة يتجولون يعني في جهات متعددة، وفيهم قسم منهم أو جماعة منهم جاءوا إلى تهامة يعني المكان الذي هو مكة وما حولها اللي هي تهامة. فكان صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى سوق عكاظ ليدعو الناس إلى التوحيد ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لأنهم يجتمعون، لأن الأسواق هذه أماكن اجتماعهم، فكان يذهب يدعوهم في هذه الأماكن التي يجتمعون فيها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان يصلي بأصحابه في موضع يقال له نخلة في الطريق إلى سوق عكاظ، فسمعوه فجاءوا وسمعوه يقرأ القرآن فقالوا هذا الذي حصل أو هذا الذي حدث يعني هذا الذي حصل الذي به يعني حيل بينه وبين خبر السماء بالشهب التي أرسلت إليهم أو كانت ترسل إليه. وفي هذا دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب لأنه لو كان يعلمون الغيب لعرفوا الذي قد حصل، ولكنهم صاروا يبحثون ويسعون حتى يستطيعوا الخبر، فيعني يدل على أنهم لا يعلمون الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الملائكة لا يعلمون الغيب، والجن لا يعلمون الغيب، والإنس لا يعلمون الغيب، وهذا يدل على أن الجن لا يعلمون الغيب. ومما يدل عليه من القرآن قول الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا العالمين العذاب المهين. وبالنسبة للملائكة يعني ما ذكره الله في أول سورة البقرة، وأن الله تعالى يعني أطلع آدم على أشياء وسأل الملائكة فلم يكن عندهم علم، فقال لا علمنا إلا ما علمتنا. وكذلك أيضا بالنسبة للبشر الرسول صلى الله عليه وسلم قال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب, وقال عن نوح ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فلا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله, قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله, قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. فالله تعالى هو المطلع على كل غيب, وأما المخلوقات فلا يطلعون من الغيوب إلا على ما أطلعهم الله عليه, ما يطلعون من الغيوب إلا على ما أطلعهم الله عليه. الحاصل أن هذا الحديث الذي معنا فيه دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب, وعلى هذا فقد دلت السنة على ذلك كما دل القرآن على ذلك في سورة سبأ في الآية التي أشرت إليها, فبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ثم إنهم رجعوا إلى قومهم وأخبروهم, وأنزل الله عز وجل على نبيه قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن, وإنما الذي أوحي إليه يعني خبر الجن وكلام الجن. ومعلوم أن القرآن يعني فيه حكاية لقصص وقصص الأنبياء, وكانت يعني الأنبياء إنما هي كانت في لغاتهم, ولكن الله عز وجل يعني تكلم بهذه القصة بهذه اللغة التي هي لغة القرآن. وكذلك الجن يعني تكلموا بالذي تكلموا به على ما عندهم من اللغة, والله تعالى حكى ذلك في كتاب العزيز بهذه اللغة التي هي لغة القرآن. وقد قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفر من الجن ليستمع القرآن ولما حضره قالوا أنصتوا الآيات. نعم أعد الحديث. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. نعم. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب, فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم, فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب, قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث, فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. هذا هو الدليل على أنهم ما يعلمون الغيب, يعني راح يبحثون يعني إيش الذي حصل. نعم. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر, فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا, فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر, وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر. قرأ فيما أمر يعني أنه قرأ في الصلاة فيما أمر وسكت فيما أمر, يعني كونه يعني لم يقرأ يعني. وهذا فيما يتعلق كما عرفنا في بشيء يعني الفاتحة هذا لابد منها, وما زاد على ذلك فهو مستحب. وفيه شيء فيه قراءة يعني زائدة على الفاتحة, وفيه شيء مسكوت عنه لم يذكر فيه شيء فيه قراءة. قال حدثنا مسدد عن إسماعيل إسماعيل بن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة, ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني، وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل، وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. ثم قال باب الجمع بين السورتين في الركعة. باب الجمع بين السورتين في الركعة، يعني سبقا عرفنا فيما مضى أن السورة يمكن أن يقرأ في كل ركعة سورة، وأنه يقرأ سورة تقسم بين ركعتين كما في الأعراف في المغرب، وأنه يجمع بين السورتين يعني كما يعني سيأتي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك يقرأ من أول السورة ومن وسطها ومن آخرها، وكذلك يعني يقرأ في ركعة آيات من سورة وفي ركعة أخرى سورة، كل ذلك جاء وكل ذلك داخل تحت قوله فاقرأوا ما تيسر منه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فكل هذه أمور صحيحة. وكذلك أيضا تقديم يعني قراءة سورة يعني ثم قراءة سورة قبلها يعني في ترتيب المصحف، كل ذلك سائغ، وإن كان الأولى أن يتابه على ترتيب المصحف بأن يعني يبدأ بما جاء في الأول ثم ما جاء في الآخر، لكن إن قدم وأخر فإن ذلك جائز. نعم. قال باب قراءة باب الجمع بين السورتين في الركعة. نعم، هذا فيه حديث مسعود اللي سيأتي. نعم. والقراءة بالخواتيم. والقراءة بالخواتيم يعني في آخر القرآن آخر السور خواتيم السور، يعني الإنسان يقرأ في أولها ومن وسطها ومن آخرها، يقرأ من وسطها ومن آخرها ومن أولها. نعم. وبسورة قبل سورة. وبسورة قبل سورة، يعني كونه يقرأ مثلا في الركعة الأولى سورة ثم يأتي بسورة في ركعتين قبلها، يعني قبلها في الترتيب في ترتيب المصحف. وهذا يعني قال به يعني جمع كثير من العلم، قالوا لأن ترتيب الآيات يعني واجب لأنه بالنص، ترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص. قال ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، تنوعت المصاحف، يعني في بعضها تقديم وفي بعضها تأخير، فإذا هذا في اجتهاد الصحابة، وعلى هذا فيجوز قراءة سورة سورة متأخرة في الركعة الأولى وسورة متقدمة قبلها في المصحف في التكبيرة في الركعة الثانية. نعم. وبأول سورة. وبأول سورة يعني أول السورة، يعني يقرأ من أول السورة. نعم. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. ثم قال يذكر عن عبد الله بن السائب، عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة المؤمنون، ولما جاء عند ذكر قصة هارون وموسى أخذته سعلة، يعني صار عنده سعال وكحة فلم يواصل عليه الصلاة والسلام، فأنهى القراءة، أنهى القراءة يعني في لأمر لهذا الأمر العارض الذي عرض له صلى الله عليه وسلم، وقد بدأ من أول السورة وانتهى لهذا الأمر العارض إلى أثنائها. نعم. وقرأ والحديث في صحيح مسلم، هذا الذي ذكره البخاري وقال يذكر هو في صحيح مسلم. نعم. وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ عمر في الركعة الأولى 100 آية من البقرة، وفي الثانية وفي الركعة الثانية سورة من المثاني، يعني معناه أنه قرأ في ركعة يعني بعض سورة اللي هي البقرة، وقرأ في ركعة أخرى التي هي الثانية بسورة من المثاني، والمثاني هي قيل التي هي دون المئة التي تنقص عن المئة، هذه يقال لها مثاني، يقال لها المثاني، والمئين هي المئة وما زاد على المئة، والمثاني هي يعني ما قل عن المئة. نعم. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، ثم ذكر عن الأحنف نعم أنه قرأ بالكهف في الركعة الأولى ثم بعد ذلك بيونس أو يوسف أو يوسف، ومعنى ذلك أنه في الركعة الأولى قرأ سورة متأخرة وهي الكهف متأخرة في المصحف، وقرأ في الركعة الثانية بيونس أو يوسف، وقال إن عمر يعني فعل ذلك، يعني أنه قرأ الكهف في الركعة الأولى وهي سورة متأخرة في المصحف، وفي الركعة الثانية قرأ سورة متقدمة يعني إما يونس وإما يوسف، وهذا الاستدلال به على قراءة سورة قبل سورة. وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. وقرأ ابن مسعود في أربعين آية من الأنفال وفي الركعة الثانية بسورة من المفصل التي يبدأ بقاف إلى آخر القرآن، فهذا من جنس الذي مر أنه قرأ بمئة آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني، هذا عن عمر، هذا الأخير عبد المسعود، لا الأول ذاك الذي عمر. قرأ عمر، نعم هذا من جنس عمل ابن مسعود، من جنس الذي عمله عمر، لأن عمر قرأ آيات من البقرة مئة آية في ركعة، وقرأ آية سورة من المثاني، وهنا قرأ بأربعين آية من الأنفال وقرأ في ركعة ثانية سورة من المفصل. نعم. وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله، يعني لو أنه قرأت سورة مكررة في ركعة قرأت السورة وفي الركعة الثانية قرأت نفس السورة لا بأس بذلك، لأن كما قال كل كتاب الله، وجاء يعني في سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ إذا زلزلت يعني في الركعة الأولى وكذلك في الركعة الثانية. نعم. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة، فقال إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. ثم ذكر وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس كان رجل وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس كان رجل يصلي بالناس قبى، وكان يعني يفتتح بالركعة قل هو الله أحد ثم يأتي بسورة أخرى، فكان أصحابه الذين يصلون وراءه يعني أشكل عليهم ذلك، فقالوا إما أن تقرأ هذه السورة وتقرأ غيرها يعني في أو أنك تدعها وتقرأ غيرها، يعني معناه أنك تلتزم أنك تأتي بها وتأتي معها آخر أو معها يعني سورة أخرى أو آيات أخرى، يعني لا استغربوا هذا الشيء، فقالوا إما أن تفعل وإما أن يعني تدعنا يعني فقال إن أعجبكم وإلا فأنا تركتكم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه ذلك فسأله وقال لماذا لم تفعل ما يرشدك إليه أصحابك؟ فقال إني أحب هذه السورة. قال إن حبك إياها أدخلك الجنة, يعني أنه أقره على ذلك. فدل هذا على أن كل إنسان يقرأ سورة ويقرأ معها غيرها, وكذلك أيضا في التقديم والتأخير أيضا, لأن قوله الله أحد ليس في المصحف بعدها إلا سورتان وباقي السور كلها قبلها, ومعنى ذلك أنه يقرأ بها ثم يقرأ شيئا يعني غيرها, فيكون مع ذلك أنه قرأ شيئا قبلها, فيكون في دليل للذي مر في جواز قراءة سورة متقدمة بعد سورة متأخرة. نعم. وقال عبيد الله العمري. نعم. وقال عبيد الله العمري عن ثابت عن أنس ثابت بن أسلم البناني. نعم. كان رجل من الأنصار. نعم. قال كلثوم بن الهدم من بني عمرو بن عوف. نعم. هذا غير الذي في السرية. نعم. هذه قصة وذي قصة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة, فقال هذا كهذ الشعر, لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن, فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود الذي فيه الاستدلال على قراءة سورتين في الركعة, يعني سورتين في الركعة يجمع بين سورتين في ركعة واحدة, يعني لأنها جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, كونه يعني يأتي بسورتين في ركعة أو يقسم السورة بين ركعتين, كل ذلك سائغ كما عرفنا, ولكنه هنا أورده من أجل الجمع بين السورتين في ركعة واحدة, وكذلك أكثر, يعني يمكن أن يجمع 3 يعني في ركعة أو أكثر لا بأس بذلك. ثم أورد حديث مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قرأت المفصل. رجل إلى جاء إلى ابن مسعود. جاء رجل إلى مسعود. نعم. فقال قرأت المفصل في ركعة. قرأت المفصل من سورة قاف, يعني 4 أجزاء وسورة. فقال هذا كهذ الشعر, يعني أنك تسرع يعني في القراءة. ثم قال قد عرفت النظائر التي كان المسلم يقرأ بها, وذكر 20 سورة كان يقرن بينهما في الركعة الواحدة, يعني يأتي بهما في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن هذه من المفصل, لأن هذه سورة قصيرة, والمقصود بكونها يعني النظائر المتشابهة في المعنى المتشابهة في معناها. وقد قيل إن المقصود أنها متشابهة في مقدارها, أنها متشابهة في المقدار, وقيل أنها متشابهة في المعنى, يعني هذه في تنتين في موضوع معين تنتين في موضوع معين وهكذا. نعم. لكن هذه كانت يعني صلاة الليل أو صلاة. نعم. صلاة الليل, يعني يبدو صلاة الليل جزم, لأنها هم راح يقرأ فيهم هذا الرجل اللي قرأ مفصل لنا في الصلاة, يعني أقول هذا يعني ليس أقول ليس في يعني في صلاة جماعة. نعم. قال حدثنا آدم عن شعر قوله هدا كهدي شعر, يعني هذا يعني ذكر الحافظ بن حجر أنه لا خلاف بين أهل العلم أن القراءة يعني بالسرد يعني أنها جائزة, ولكن الأفضل الترتيب, ترتيل أن يكون ذلك بالترتيل والتجويد, هذا الأفضل. وإن قرأ يعني بغير ذلك فهو سائغ. وقد قال الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث لا خلاف بين أهل العلم, أو لا أعلم خلافا في جواز القراءة بالسرد. شوف لفظ الحافظ بن حجر في آخر شرح الحديث, آخر الحديث هنا نفس الحديث هذا. نعم. قال ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر لكن القراءة بالتدبر أعظم أجرا. نعم. ولا خلاف في جواز السرد، يعني القراءة، سرد القراءة يعني بدون تدبر، بدون بيكونه يعني يرتل ويتدبر. نعم. قال حدثنا آدم عن شعبة عن عمرو بن مرة. نعم. عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود. قال رحمه الله تعالى: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، نقل الحافظ في الفتح عن ابن المنير قوله: وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجرانا لغيره، فما تعليق فضيلتكم حفظكم الله؟ كلام صحيح، يعني كل إنسان يعني قل هو الله أحد وتبت يد أبي لهب متجاورتان، وكله كلام الله عز وجل، لكن كلام الله كما هو علم يتفاضل، لا يقال أنه يعني كله سواء، ولهذا جاء قل هو الله تعدل في القرآن، وما جاء أن سورة تبت تعدل شيء يعني لها ميزة لها، ففيه تفاضل يعني في سورة القرآن. وأم القرآن وسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن، وهكذا. لكن أحسن الله إليك، هو ما قال الفضل، هو قال ميل النفس. نعم، لأنه كان هذا الرجل مالت نفسه إلى أن يكرر قل هو الله أحد. يقول: هل الجن يعلمون ما يفكر فيه الإنسان أو يقع في قلبه؟ ما في يعني ما يدل على ما في شيء يدل على هذا، ما في شيء يدل على هذا، بل يعني أقول ما يكون في القلب هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. أقول ما يكون في قلب الإنسان لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن جاء فيما يتعلق بالنسبة للملائكة إذا هم يعني بحسنة قال ارقبوه، فإن يعني عملها يعني اكتبوها حسنة، يعني إن لم يعملها اكتبوها حسنة، وإن عملها اكتبوها عشرا، وإذا هم بسيئة فإن عملها اكتبوها سيئة واحدة. فيعني يعني الملائكة يعني جاء يعني أنه إذا هم يقول عز وجل ارقبوه إن عمل كذا وكذا، ففيه ما يشعر بأنهم يعني عرفوا يعني ما حصل له. أما بالنسبة للجن ما نعرف شيء يدل على أنهم يعلمون ما يفكر فيه الإنسان، بل جاء يعني هذا الذي يعني شيء أقرب من هذا وأسهل من هذا، ومع ذلك ما علموا شيء موجود في يعني في الواقع يعني في فلما خرج